عندي هرة عندك جرة فلنتبادل هذه المرة. عندي هرة عندك جرة فلنتبادل هذه المرة. قال فؤادي يا زياد ليت الجرة مثل الهرة. قال فؤادي يا زياد ليت الجرة مثل الهرة. هي فخار والهرة نار. هي فخار والهرة نار. ما أقصرها تلك النظرة. ما أقصرها تلك النظرة. عندي هرة عندك جرة فلنتبادل هذه المرة. عندي هرة عندك جرة فلنتبادل هذه المرة. قال زياد باستبداد إن الجرة غير الهرة. قال زياد باستبداد إن الجرة غير الهرة. ولو الهرة مثل الجرة. ولو الهرة مثل الجرة. ما خطرت لي هذه الفكرة. ما خطرت لي هذه الفكرة. عندي هرة عندك جرة فلنتبادل هذه المرة. عندي هرة عندك جرة فلنتبادل هذه المرة. بعد جدال واستمهال طاب الحال باستبدال. بعد جدال واستمهال طاب الحال باستبدال. طاب الحال باستبدال. طاب الحال باستبدال. عندي هرة عندك جرة فلنتبادل هذه المرة. عندي هرة عندك جرة فلنتبادل هذه المرة. أما الهرة فمضت حرة ما أتمر قفزت عشرة. أما الهرة فمضت حرة ما أتمر قفزت عشرة. لم يعجبها نقد العشرة. لم يعجبها نقد العشرة. لم يعجبها نقد العشرة. لم يعجبها نقد العشرة. عندي هرة عندك جرة فلنتبادل هذه المرة. عندي هرة عندك جرة فلنتبادل هذه المرة. طار فؤاد خلف الهرة يستدعيها كرة كرة. طار فؤاد خلف الهرة يستدعيها كرة كرة. هي تتملص وهو يدور. هي تتملص وهو يدور. حتى دار ألفي دورة. حتى دار ألفي دورة. لما ضاقت بالدوران هجمت كسرت تلك الجرة. لما ضاقت بالدوران هجمت كسرت تلك الجرة. لما ضاقت بالدوران هجمت كسرت تلك الجرة. لما ضاقت بالدوران هجمت كسرت تلك الجرة.